الباطل. فالحاصل أن هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على هذا المعنى ويدل على معنى آخر وهو فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات جميع أبواب الخيرات. فإذا مثلا وفق العبد إلى العبادة والطاعة وانشرح صدره لها وأقبلت نفسه عليها فهذا فتح من الله عليه، فتح الله عليه فأقبلت نفسه على الطاعة. إذا أخذ بطريق العلم وأقبلت نفسه على العلم وحسن فهمه لمسائل العلم وقويت حافظته وضبطه لأمور العلم فهذا أيضا من الفتح، فتح الله سبحانه وتعالى على عبده. أيضا إذا وفق الله سبحانه وتعالى العالم إلى تحقيق المسائل بشكل دقيق وبيانها وعرضها بالعرض الجميل الحسن، ووفق لحسن الاستنباط وانتزاع الأدلة والنصوص في مواطنها، فهذا كله من الفتح. ولأجل هذا المعنى ولأجل هذا الملحظ سمى رحمه الله كتابه هذا الذي بين أيدينا فتح الملك العلام، لأن هذا استشعار منه رحمه الله أن هذه المعاني وهذا التيسير وهذا الفهم إنما هو من فتح الله وتوفيقه وتيسيره. وهذا الملحظ لأجله سمى أهل جماعة من أهل العلم كتبهم بالفتح، مثل فتح الباري لابن رجب وفتح الباري أيضا لابن حجر وكلاهما في شرح صحيح البخاري، وابن رجب هو الأسبق في التسمية، ومثل فتح القدير للشوكاني في التفسير، مثل فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شرح كتاب التوحيد. في كتب كثيرة لأهل العلم يلحظ هذا المعنى ويستشعر هذه المنة ويستحضر هذا الفتح، فتح الله عليه وتيسيره له سبحانه وتعالى، فيجعل ذلك عنوانا لكتابه، يجعله عنوانا لكتابه، لأنه يعتقد أن كل ما يسر له في الكتاب هو من فتح الله. وشرع لنا في كل مرة ندخل بيت الله أو بيوت الله أن نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، لأن أبواب الرحمة فتحها بيد الله، ولا يفتح للعبد شيء منها إلا إذا فتح الله سبحانه وتعالى، الفتاح سبحانه وتعالى إذا فتح عليه بذلك. ولهذا شرع للمسلم أن يسأل الله هذا السؤال متكررا، أن يفتح له أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة. والحاصل أن كل ما يكون من الفتح للعبد فهو من آثار هذا الاسم العظيم الفتاح. من الفوائد الإيمانية التربوية السلوكية المستفادة من الإيمان بهذا الاسم أن يستشعر العبد فقره إلى الله، وأنه لا يمكن أن يحصل شيئا لا من العبادة ولا من العلم ولا من الرزق ولا غير ذلك إلا إذا فتح الله عليه، إلا إذا فتح الله عليه ويسر له فتحا من عنده فرزقه ما يحب ومن عليه سبحانه وتعالى بما يريد. فالحاصل أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل، والفتح كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعايشها وعلم أحوالها وأماكنها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. قال رحمه الله تعالى: الرزاق. هذا أيضا من أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن الكريم، وقد ورد هذا الاسم في موطن واحد في سورة الذاريات، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الرازق، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ففي القرآن جاء هذا الاسم بصيغة الجمع وهو خير الرازقين، وفي السنة جاء في الحديث لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: سعر لنا، قال: إن الله هو الباسط الرازق، إن الله هو الباسط المانع الرازق المسعر. فالحاصل أن هذا من أسماء الله، وهذان الاسمان لله عز وجل يدلان على أن الرزق بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل به على من يشاء. فالخلق خلقه والرزق رزقه والفضل فضله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونبه المصنف رحمه الله أن الرزق الذي هو فتفضل الله سبحانه وتعالى الرزاق له معنيان: معنى عام يتناول جميع الخلائق حتى الكفار بأن يرزقهم ما يكون به قوام عيشهم وصحة أبدانهم وتوفر المساكن لهم والصحة والعافية وغير ذلك، فهذا رزق عام، حتى الدواب والبهائم وكل دابة الذي تكفل برزقها الرزاق سبحانه وتعالى. فهذا النوع هذا عام، هذا النوع عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، ويشمل الإنسان والحيوان والبهيم والطير، وكل هذا يتناوله هذا المعنى العام للرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الرزق الذي هو رزق القلوب بالإيمان والطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، فهذا النوع خاص. الأول عام وهذا النوع خاص، خاص بعباده وأوليائه وأصفيائه ومن أراد لهم سبحانه وتعالى الخير والهداية، فيرزق قلوبهم من الإيمان والطاعة وحلاوة العبادة، ويرزقهم أيضا الفهم لدينه والإقبال على طاعته، فهذا النوع من الرزق نوع خاص لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لمن اختارهم الله وهداهم إلى دينه القويم وصراطه المستقيم. قال: فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزاق أن يستحضر المعنيين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان، هذا نوع وهذا نوع، أن يرزقه المال الحلال الطيب، وأن يرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم يسأل الله هذا وهذا، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يسأل الله أن يرزقه العلم، وأن يرزقه المال الحلال الطيب، وأن يرزقه العبادة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا رزق الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يتم لهم رزقه بإدخالهم الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فيتم عليهم الرزق بإدخالهم الجنة، فيرزقهم في الدنيا الطاعة ويرزقهم في الآخرة ثواب الطاعة بأن يدخلهم جنته دار كرامته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ورزقه لعباده أيضا نوعان، نوع له سبب، كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كأن يقيض الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال، فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا، وإما كسلانة عن طلب معيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. قال رحمه الله: ورزقه لعباده أيضا نوعان، نوع له سبب، نوع له سبب. قال: كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني بالأسباب، بذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، هذه أسباب تبذلها الطير، تغدو أي تنطلق من عشها في الصباح الباكر تبحث عن العيش، تغدو خماصا أي جائعة طاوية البطون، وتروح بطانا أي شبعة. فنوع من الرزق يكون بأسباب، أسباب، وكل يوفق ويسر لما يسر الله له من أبواب الرزق وكتب له من أبواب الرزق. ونوع من الرزق يصل الإنسان بدون بذل سبب منه، نوع يصل الإنسان بدون سبب منه، فكان يعني مثلا يأتيه ميراث، أو مثلا تأتيه هدية أو نحو ذلك، يصل بدون سبب منه. لكن قد يكون من الأسباب التي بذلها الدعاء أن يرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب، لأن الشريعة جاءت بالأمر ببذل الأسباب والنهي عن التواكل، أن يبقى الإنسان معطلا الأسباب ومنتظرا الرزق، بل العبد مأمور أن يبذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال للرجل الذي سأله عن الناقة: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها، أي بالسبب، تبذل السبب لحفظها. فالعبد مأمور بفعل السبب، لكن لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول: قد يكون هناك بعض المخلوقات عاجزة عجزا كليا، فيهيئ الله الرزاق سبحانه وتعالى المتكفل بالأرزاق، يهيئ لها أسباب الرزق. من اللطائف الجميلة في هذا الباب ما أورده ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير، أن قال كان من دعاء داود عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. وقال في شرح ذلك: النعاب هو صغير الغراب، والغراب كما هو معلوم ريشه أسود، فإذا خرج صغير الغراب من البيضة يكون أبيض الريش، فتجد أمه على غير لونها فتعافه وتتركه، لما يخرج من بيضة تراه أبيض على غير لونها فتتركه، وهو في العش من تجلب له الطعام التي هي الأم تتركه تعافه، فيكون بعد خروجه من البيضة عليه مادة لزجة، فيهيئ الله له حشرات صغيرة تطير فتلتصق بهذه المادة، يطعم منها فترة من الزمان، ثم يبدأ لونه إلى السواد، فتأتي أمه مرة أخرى فتراه بدأ يسود اللون، فتقبل عليه وتبدأ تأتي له بالطعام. فهذا يذكر مثالا في أن الله عز وجل يرزق العاجز عن الرزق، لأن الله تكفل، ما من دابة ولا نفس تموت إلا وقد استوفت الرزق الذي قسمه الله تبارك وتعالى لها وكتبه لها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة، وخصوصا عند الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته، منقطعا تعلقه بغيره، أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك، أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. من ذلك القصة التي جاءت في السنة

ذكر هنا رحمه الله تعالى ثلاثة أسماء. الأول الواحد، وهذا اسم ثابت في القرآن في مواطن عديدة وأيضا في مقامات وسياقات متنوعة، جلها في تقرير الوحدانية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فكثيرا ما يأتي هذا الاسم في مواطن من القرآن في مثل هذا المقام، تقرير الوحدانية وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. وأما اسمه تبارك وتعالى الأحد فهذا جاء في موطن واحد في السورة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص، وهي أخلصت لبيان صفة الرب: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، ففي هذا إثبات الأحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو دال على الأحدية، أحدية الله سبحانه وتعالى، وهي تعني التفرد على المعاني التي سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الفرد فهذا يدخل في باب الإخبار عن الله ولا يدخل في الأسماء الحسنى، لأن ليس في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ما يدل على ثبوت الفرد اسما من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله توقيفية، فإطلاقه على الله سبحانه وتعالى هو من باب الإخبار. فالفرد أي المتفرد بالجلال والكمال والعظمة والجلال، ولا ريب في صحة هذا المعنى واستقامته. قال أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال. فواحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله، واحد في ألوهيته. فتأمل هنا أن هذا الاسم له تعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالواحد الأحد هو المتفرد بالربوبية فلا ند له، والمتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى فلا شبيه له ولا نظير، والمتفرد بالألوهية فلا شريك له، وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ثم بين رحمه الله تعالى أن أحدية الله، قل هو الله أحد، أحدية الله تدل على ثلاثة أمور عظيمة: الأول نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه، ولهذا من أحدية الله ما ذكر في السورة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا التنزيه وتابع للأحدية. فالأحد الذي لا ند له ولا كفؤ ولا مثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. والأمر الثاني مما تدل عليه الأحدية إثبات جميع الصفات، صفات الكمال، بحيث لا يفوت منها صفة، ولا نعت دال على الجلال والجمال. فمن معاني الأحد أي الذي له صفات الكمال والجلال كلها تفرد بها، تفرد بها سبحانه وتعالى. فكما أن فيه معنى التنزيه ففيه أيضا معنى الإثبات، كما أن فيه معنى التنزيه الذي مر معنا في الرقم الأول، ففيه معنى الإثبات، فإن الأحد الذي له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة، نعوت الجلال والجمال، فهو متفرد بها. الأمر الثالث أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهى، وهذا الذي يتفق مع الأحدية، فله الكمال، له الكمال، وله من كل صفة أعظم الصفة وغايتها ومنتهاها، كما قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ومما يستفاد من هذين الاسمين الواحد الأحد أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ويخلص له الدين، فإن الواحد دال على الوحدانية، والوحدانية التفرد، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو أيضا يدل على بطلان اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله. كيف يتخذ ند مع الواحد، كيف يتخذ ند مع الواحد، وكيف يجعل للواحد شريك؟ هذا يتنافى مع الوحدانية. الوحدانية تعني التفرد، فإذا جعل مع الواحد شريك تنافى هذا الجعل مع الوحدانية الواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصمد أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا عرتها الشدات والكروبات، وتستغيث به إذا مستها المصاعب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجتها ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. قال رحمه الله: الصمد. وهذا الاسم هو من أسماء الله الحسنى، وهو ثابت في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وقد تنوعت المعاني التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى لهذا الاسم، فمن قائل: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ولا غنى لها عنه، ومن قائل: الصمد السيد الكامل في سؤدده، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكامل في حلمه، الكامل في علمه. ومن قائل: الصمد أي الغني الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب منزه عن ذلك، ويطعم ولا يطعم منزه تبارك وتعالى عن ذلك: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك من المعاني، وكلها كما ذكر أهل العلم حق ويدل عليها هذا الاسم. ولهذا فإن اسم الله تبارك وتعالى الصمد معدود في الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد.